بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة 50، الصدقة الجارية في إنشاء وتطهير الترع والمصارف والقناطر والأنهار والمجاري المائية والمضايق والقنوات المائية. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس أسامة خليل، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري إلى اليوبي. مشروع تأهيل الترع بطول 7000، دي المرحلة الأولانية، بطول 7000 كيلو متر، بإجمالي 18 مليار جنيه، يخص محافظة الأليوبية 410 كيلو متر، بتكلفة 1,300,000,000 جنيه. العائد بقى بتاع الترع أو العائد بتاع المشروع كله بيتلخص في كذا فوائد. أول فايدة توفير المية اللي أنا وفرتها نتيجة التسريب، ونتيجة إن كانت فيه مية مهدرة من ان المجرى المائي وتطهيراته كان بيبقى مستبحر. طلب وليا رجاء. الطلب او بمعنى اصح ليا ان انا بطلب ان من المنتفعين والناس اللي هم بيستنفعوا بالمجرى المائي ان هم يحافظوا عليه بعدم القاء القاذورات ولا المخلفات في المجرى المائي. 4 ترعة المحمودية من طريق التجارة الى طريق القمامة. ترعة المحمودية من الترع الجميلة جدا في مصر، لكنها بقت سيئة جدا في مصر. ترعة المحمودية اتحفرت سنة 1807، 500,000 مصري، أكتر من 300,000 عامل اشتغلوا في حفر ترعة المحمودية. الترعة اللي كانت زمان أسطورة أيام محمد علي، وبعد كده جناين وحدائق ولوحات فنية ساحرة عن ترعة المحمودية، دلوقتي بقينا نشوف صورها ان كلها مقالب قمامة، بالذات الجزء اللي جوه مدينة الاسكندرية. لما اتعملت القناة او هذه الترعة، لما تم حفر ترعة المحمودية، كان الهدف اكتر من شيء. نمرة 1، ربط النيل بالاسكندرية بالبحر المتوسط، وبالتالي حركة تجارة كبيرة جدا. نمرة 2، ثروة سمكية. نمرة 3، مظهر جمالي خلاب. دلوقتي لا ثروة سمكية ولا مظهر جمالي ولا حركة تجارية، وبقينا بعد الناس ما كانوا بيرموا الزبالة على الجانبين، أصبحت الزبالة بتغطي الترعة بالكامل. الترعة ديت بيشرب منها جزء من أهالينا في اسكندرية، فالناس دلوقتي بيشتكوا، كما نشرت اليوم السابع النهاردة، الناس بيشتكوا بيقولوا إحنا بنشرب مية من الزبالة. المشهد ده لو كلمنا المحافظ وزير الري هيقول احنا عملنا دراسات وخصصنا فلوس وبدأنا نشتغل، هتاخد كلام للصبح. بس الحقيقة اللي قدامنا بعد كل الكلام اللي المحافظة هتقوله واللي الحي هيقوله واللي الوزارة هتقوله واحنا حافظينه تماما، الحقيقة الصورة اللي قدامنا ان دلوقتي الترعة بقت طريق القمامة بعد ما كان طريق تجاري وجمالي لا مثيل له. للأسف الناس كلها بتطلع لقدام، احنا بنهبط من مستوى رائع في القرن 19 الى مستوى مزري في القرن 21 في نموذج زي ترعة المحمودية اللي كانت مظهر جمالي لا مثيل له. طيب نهاية هذا الكلام، لا عايزين نلوم ولا نعاتب ولا نهاجم، خلاص نقطة من اول السطر. نمرة 1، كركات ونبدأ تطهير ترعة المحمودية. نمرة 2، خطة جمالية ترجع تاني المظهر الجمالي والحدائق. 3، اعمل كورنيش لهذه الترعة، هي عرضها عرض نهر السين في باريس، شوف السين عامل ازاي في باريس وشوف هذه الترعة. 4، رجع تاني الترعة كمصدر للثروة السمكية. 5، ترجع طريق تجاري مرة اخرى. سهل جدا، ما احناش وقت هنقعد فيه نتخانق كل شوية، خلاص نقفل الصفحة دي ونبدأ من جديد بالطريقة العملية اللي احنا قلناها، ده لو في ناس صادقة ومخلصة من أجل هذا العمل ومن أجل غيره. وعشان يتبدل المشهد الحزين كان لازم تدور عجلة التغيير في ملف ترعة المحمودية، واتولد فينا التحدي ومشينا فوق طريق الصعب. الإرادة والعمل في أرض اسكندرية فتحنا شريان الأمن، محور المحمودية، شريان ضخم بطول أكتر من 20 كيلومتر. المحور كان أشبه بحلم، ويوم بعد يوم اتشكل الأمل بسواعد رجال أبطال قدروا يسابقوا الزمن ويحولوا الحلم لملحمة تنموية على أرض اسكندرية.